قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع تفسير آيات من سورة النساء مطلعها قول الله سبحانه: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه الآية تحمل عتابا لأهل الإيمان الذين اختلفوا في شأن أهل النفاق بعد غزوة أحد. فلما كانت غزوة أحد وانسحب عبد الله بن أبي بن سلول قبيل الغزوة بنحو من ثلث الجيش بما أحدث إخلالا في صفوف المسلمين، وحل بالمسلمين ما حل، ورجع المسلمون إلى المدينة بعد أحد، اختلفوا ماذا نصنع في أهل النفاق. فريق يقول نقتلهم، وفريق يقول نتركهم، فاختلفوا بعض الاختلاف في الذي يصنع بأهل النفاق. فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا اختلفتم يا أهل الإيمان في شأن أهل النفاق وانقسمتم إلى فرقتين؟ كان ينبغي أن تتفق كلمتكم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الذي صدر من نقول المنافقين عن الغزو أن هذا كان بتقدير الله، فالذي حرمهم شرف الجهاد مع رسول الله هو الله. فقوله تعالى والله أركسهم، أي ردهم خائبين محرومين من الأجر، أجر الجهاد مع رسول الله. أركسهم بما كسبوا، أي منعهم الخير بسبب ذنوبهم التي اكتسبوها من قبل. فأي خير حرموه؟ الخير هو حرمانه هو فضل الجهاد مع رسول الله. الجهاد مع رسول الله له فضل، فلم يشأ الله أن يقاتل المنافقون مع الرسول فيحظوا بأجر المجاهدين مع رسول الله، بل ردهم وحرمهم شرف الجهاد. فهذا قوله والله أركسهم بما كسبوا. فهمت المعنى؟ ما معنى والله أركسهم بما كسبوا؟ ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع رسول الله بسبب كسبهم السيء. ففيه دليل على أن الشخص قد يحرم الطاعات بسبب معصية سابقة، نعوذ بالله من ذلك. فقد تحرم قيام الليل بسبب معصيك، قد تحرم من ذلك بسبب معصيك، وهذا بإطراد. يحرم الشخص التوفيق للطاعات بسبب معاص اكتسبها أو ذنوب اقترفها فيصد عن الخير. ولذا فمن السلف من كان يحزن إذا ترك قيام الليل، لا لأن قيام الليل فات، لكن يخشى أن يكون منع بسبب الذنب، كما قال تعالى ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين فيه ذم للخلاف، يعني في الآية مباحث، المبحث الأول ذم الخلاف، فلا ينبغي يا أهل الإيمان أن تختلفوا بل يجب أن تتوحد كلمتكم، وقد قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في الآية أيضا مبحث آخر أن الشخص يحرم الطاعات والتوفيق لها بسبب ما كسب من المعاصي. قال تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، هل تتصوروا أنكم كنتم ستوفقون إذا نصحتم المنافقين بالبقاء؟ لا تتصور هذا، لأن أهل النفاق كتب الله عليهم الضلال، فإذا كان الله كتب عليهم الضلال فلو بذلت ما بذلت والضلال كتب عليهم فلن تجدي مواعظك. وفي الباب قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فقولوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله في دلالة على أن من أضله الله لن تملك له شيئا. قال تعالى فمن يرد الله ومن يرد أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذن إذا تناولنا الآية بالمباحث نقول اذكر بعض الأدلة في النهي عن الاختلافات التي بين المؤمنين، منها فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نصوص أخر من آيات أخرى من الأحاديث ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكذلك اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه، وكذلك ما حصل ليلة القدر لما تلاح فلان وفلان فرفع العلم بليلة القدر، وفي وفاة الرسول لما قال هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا اختلفوا فماذا كان؟ قال قوموا عني، ولم يكتب لهم الكتاب الذي قال لن تضلوا بعده أبدا. فهذا عن الجزء الأول من الآية. الجزء الثاني من الآية والله أركسهم بما كسبوا، إذا طلبت منك أدلة اذكر بعض الأدلة على أن الشخص يحرم التوفيق للطاعات بسبب سالف الذنوب، بسبب سالف الذنوب، فهذه إحدى الآيات. والأخرى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الجزء الثالث من الآية أتريدون أن تعدوا من أضل الله، فالذي كتب له الضلال مهما بذلت لم تستطيع هدايته، ولذلك لم يستطع النبي هداية عمه، ولم يستطع نوح هداية ولده، ولا هداية زوجته، ولم يستطع الخليل هداية أباه، وهكذا. قال تعالى ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ما معناه لن تجد طريقا إلى هدايته؟ تأتي عن اليمين، تأتي عن الشمال، تعطيه مالا، تلين له في الخطاب، لن تجد طريقا أبدا لهدايته مهما بذلت من جهد ومن مال ومن نصح ومن تذكير. فقوله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا كقوله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا لن تجد سبيلا لهدايته. فمثلا كان الشخص أمامي وأنا أريد أن يهتدي، ممكن أذكره بالكلام الطيب، ممكن أعطيه مالا أؤلف قلبه، ممكن أرسل له ابن عمه ينصحه، ممكن أسلك سبلا. لكن من يضلل الله فلن يجدي معه أي سبيل أبدا للهداية، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفر أهل النفاق. لم يقتصر أمرهم على نفاقهم، لم يقتصر أمر نفاقهم على أنفسهم، بل ودوا لو تكفرون كما كفروا. أنتم تريدون لهم الإيمان وهم يريدون لكم الكفر، يعني واديان، أنت تريد له أن يؤمن ويريد لك أن تكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أيضا في هذا الباب عدة آيات، منها ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، من هذه الآيات قول الله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، منها ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأهل المعاصي أهل الكبائر يريدون أن تكون مثلهم، كما قال عثمان ودت الزانية لو زنت النسوة كلهن، يعني حتى لا تعير. وود السارق المحدود أن لو قطعت أيدي الناس كلهم، وذلك حتى لا يعير من بينهم. فلذا احذر مصادقة الشاب الذي يتناول المخدرات. لماذا؟ لأنه يريد أن تقع أنت في الذي وقع فيه. يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فاحذر على نفسك. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء، لأنكم إذا اتخذتموهم أولياء ردوكم إلى ما هم عليه. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، يتركوا بلادهم ويخرجوا إلى بلدة رسول الله لإعلاء كلمة الله. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. وهذا في أهل الكفر والعياذ بالله. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، ذهبوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فأنتم لا تعتدوا على القوم الذين بينكم وبينهم ميثاق. فيه دليل على أنه يجوز للمسلمين وفي حالات الاستضعاف أن يواثقوا وأن يتعاهدوا مع قوم كفار. يعني تقول يا أهل الكفر كفوا عنا شركم ونكف عنكم شرنا، معاهدة. معاهدة، هل يجوز للمسلمين أن يقيموا معاهدة بينهم وبين الكفار وهدنة بينهم وبين الكفر؟ يجوز ذلك، يجوز ذلك إذا كان هذا سيعود على المسلمين بالنفع، أو إذا كان هذا سيكف أذى الكفار عن المسلمين. إذن هل يجوز أن تعقد مصر وعلما معاهدة بينها وبين الدولة اليهودية المسمى بإسرائيل إن رأت في ذلك مصلحة لأهل مصر، أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز ذلك كمعاهدة مع أي كافر. ألم تروا أن الرسول عقد هدنة عليه الصلاة والسلام مع مشركي قريش في صلح الحديبية. وهنا قال تعالى إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قال يا جماعة نحن لا نريد أن نقاتلكم، وفي ذات الوقت لا أريد أن أقتل أهلي ولا أقتل آبائي وأجدادي، فاقبلونا على هذا. جاءوكم حصرت صدورهم، حصرت ضاقت، فالإحصار المنع، يعني صدورهم لم تقبل أن نفوسهم لم تقبل أن تقتل قومهم ولا أن يقتلوا المسلمين. حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. إذن هنا أمر من الأهمية بمكان، أنه لن يتسلط أحد على أحد إلا إذا سلطه الله. فلن يتسلط عليك شرير إلا إذا سلطه الله، لن يتسلط عليك ظالم إلا إذا سلطه الله، ولن يتوقف أذاه إلا إذا أوقفه الله. ولنذكر على ذلك عدة آيات حتى يقوى هذا المعنى لعلة، فإن هذا المعنى إذا تقوى لديك سألت الله أن يصرف عنك السوء وأن يصرف عنك المكروه. من ذلك قوله تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، ومنها وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، ومنها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، يعني يضربوكم يقتلوكم، فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأدلة أخرى من الكتاب كثيرة، ومنها من السنة الغلام صاحب الأخدود، ذهبوا به إلى أعلى جبل ليقذفوه فرجف الجبل بهم فرجعوا هلكا وسلمه الله. شكرا جزاك الله خير. توسطوا به البحر ليغرقوه فلعبت بهم الأمواج وأهلكهم الله ونجاه. وأيضا صرح للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به خساما من كنانتي، وقل بسم الله رب الغلام فإنك حينئذ تستطيع أن تقتلني. في الشاهد أن شخصا لن يسلط على شخص إلا إذا سلطه الله. واسمع لي، زوجتك لن تتسلط عليك إلا إذا سلطها الله، ولن ينكف أذاها عنك إلا إذا كفها الله. فمن الممكن أن تراجع لزوجتك، أنت ما صنعت فيها أي شيء، بل راجع لها جاب لها مشبك من دمياط، ويعني جاب لها حاجات حلوة فاكهة معك وداخل البيت، تتوقع سعادتها، فإذا بها تقول بك وبك منك لله، وتنال عليك سبابا وتنال منك نيلا. لماذا؟ أنت صنعت ذنبا فسلطها الله عليك، كما قال الحسن البصري إني أعرف ذنبي في خلق امرأتي وفي خلق دابتي، فالذي يسلطها هو الله والذي يصرف أذاها هو الله. فإذا علمنا ذلك سألنا الله أن يصلح أحوالنا وأن لا يسلط علينا من لا يخافه ولا يرحمنا، سألنا الله ذلك. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، فأنت تقول يا أخي دولة كدولة أمريكا دولة قوية عندها نووي قنبلة نووية تدمر كل مصر، عندها طائرات، عندها صواريخ عابرة القارات، عندها، فلماذا لا تضرب مصر؟ قل من الذي صرفهم عنا؟ الذي صرفهم عنا هو الله، ولو شاء الله لسلطهم علينا فلقاتلونا. فالذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. فلنا نقول يا رب اكفنا شرور الشريرين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين، لن ينكفوا إلا إذا كفهم الله، ولن تمتد أيديهم إلا إذا أذن الله في ذلك. فنستغفر الله ونتوب إلى الله، استغفر الله من كل ذنب ومن كل خطيئة. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم أي الأمان فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يعني ليس هناك طريق تلتمسوه لقتلهم، ليس لك حجة في قتلهم وليس لك مبرر لقتلهم. وهم جاءوك مستسلمين، قالوا أن نحن نخاف، لا نحب أن نقاتلك يا رسول الله، ولا نحب أيضا أن تأمرنا أن نقاتل أهالينا، هكذا يقولون. فألقوا السلم وحصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. قال تعالى فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. قال تعالى ستجدون آخرين، فئة أخرى غير هؤلاء، يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، هم لا يتوقفوا عنكم لحبهم لكم، بل فقط يريدون الأمان من ناحيتكم ويريدون الأمان من ناحية قومهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، إذا دعوا إلى الشرك رجعوا مشركين، فليس لهم مبذأ، إنما فقط يريدون التستر. كلما ردوا إلى الفتنة، الفتنة التي هي هنا الشرك، أركسوا فيها يعني وقعوا فيها، فإن لم يعتزلوك يبتعدوا عنكم ويلقوا إليكم السلام ويعلنوا عن الاستسلام والأمان معكم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموه في أي مكان، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. لأنهم مستعدون للردة في أي وقت، ومستعدون للبطش بكم في أي وقت. ثم بين الله سبحانه وتعالى أمر قتل المؤمن على سبيل الخطأ، وما كان لمؤمن، أي وما كان يحل ولا يجوز لمؤمن، وما كان ينبغي ولا يحل ولا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على سبيل الخطأ. الآية إذن نهي عن قتل المؤمن لأخيه المؤمن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. بالطبع إلا ما استدعى القتل، كالسيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ ما حكمه؟ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. يشتري عبد مؤمن أو أما مؤمنة ويعتقهم لوجه الله، وأيضا يسلم دية إلى أهل الميت، دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذا جاءوا وقالوا له عفونا عنك سامحناك سقطت الدية، لكن يبقى تحرير الرقبة، يبقى تحرير الرقبة. قال تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. كم الدية في قتل الخطأ؟ الدية في قتل الخطأ لها مقادير، فأحيانا الدية عند أهل الإبل الذين عندهم إبل 100 من الإبل، ومئة من الإبل بأصناف محددة، يعني ليست كلها في سن واحد، بل مثلا الإبل قد تقول مثلا 20 من الإبل التي عمرها سنة، 20 من الإبل التي عمرها سنتان، 20 من الإبل التي عمرها 3 سنوات، كذا. أنواعها مفرقة وتسلم أيضا على أزمنة مجزأة على أزمنة. فعند أهل الإبل 100 من الإبل بأصناف معينة تسلم في أزمنة معينة، وعند أهل الذهب 10,000، عند أهل الفضة في زمننا ما يعادل، كان عمر يخرج 10,000، ما يعادل في زماننا بالكيلوغرامات كما قدرها الأزهر 36.5 كيلوغرام من الفضة، 36 كيلوغرام من الفضة. وعمر مضى على نحو هذا، عمر كان يأخذ زكاة 10,000، يأخذ عفوا دية القتل الخطأ، يعطيها الأقوام بالفضة ما يعادل الآن تقريبا 36 كيلوغرام من الفضة. طبعا في تفاوت كبير بين هذا وبين الإبل، يعني بين هذا وبين الإبل، يعني الإبل العادي قريب كان في السعودية 100 من الإبل كانوا يقومونها ب100,000 ريال على أساس متوسط سعر الناقة أو الجمل ب1,000 ريال، ف100,000 في السنة الأخيرة، سنة وشهور قليلة مضت، ارتفعت الدية فجأة إلى 300,000 ريال عندهم. فسألنا أهل الفضل فيهم وأهل العلم فيهم من الذين وضعوا هذا القانون، قالوا نحن عملنا بحثا على أسعار الإبل في أنحاء المملكة، في 8 مناطق، في تبوك بكام، في نجران بكام، في الرياض بكام، في الطائف بكام، وأخذنا المتوسط وجعلوها 300,000. إلا أن غيرهم من أهل العلم في مصر قالوا نبني على الفضة لأن لسنا من أهل الإبل، وقد بنى عمر على الفضة، وقد وردت بذلك أخبار مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى الجمهور جواز البناء على الفضة. فعلى ذلك إذا قلت على سبيل المثال، ما أدري جرام الفضة بكم الأيام هذه، ما أدري، إذا قلت جرام الفضة ب10 جنيه ستكون الدية 365,000 جنيه دية القتل الخطأ، يتحملها ليس الجاني وحده إنما عصابات الجاني. يعني مثلا وأنت تمشي بسيارة صدمت شخصا فمات على سبيل الخطأ، الدية 36.5 كيلوغرام فضة، تضرب في سعر الجرام قل أو كسر، لست أنت يا قاتل خطأ الذي تتحملها وحدك، إنما يتحملها العصابات من قبيلتك، تحملها العصابات من قبيلتك. فهم أن العصابات عندك أقربائك الذكور من ناحية الأب مثلا 100 شخص، سيقسم على كل واحد منهم جزء من هذه الدية. لكن الآن للأسف نظام العصابات ليس بمعمول به في مصر، ودخلت شركات التأمين كمتضامنة مع الجنات، إذ أنها تجبرهم على دفع تأمين، فمن ثم تصرف تعويضا للمجني عليه من شركات التأمين، فعليه يجوز أخذه لأنها ألزمت الناس بأن يدفعوا، إذن يؤخذ منهم، مع أنهم لا يعطون ما يقارب ربع الدية، ما يعطون ما يقارب ربع الدية. فأعود قائلا أحيانا إخواننا الذين يحلون المشاكل في المجالس العرفية في كثير من البلاد، بلاد مصر، يبنون على سعر الإبل في بلادهم، فيقول مثلا الناقة هو لا يفقى أن النوق ذات أسنان معينة ومختلفة، يقول مثلا ناقة ب10,000 جنيه فيمن الإبل بمليون، فيعجز الناس عن الأداء، وخاصة أن نظام العصبات غير معمول، فيشق على الناس إذا أخذ بالذي صارت عليه لجنة الفتوى بالأزهر من المضي على ما مضى عليه عمر رضي الله عنه، وجاءت به أحاديث مرسلة، فستكون أيسر شيئا ما. إذا كان مثلا جرام الفضة ب7 جنيه ب8 جنيه ممكن الديلة تكون في المتحمل، تكون مثلا تصل إلى 200,000 180,000 تكون في المتحمل، فيستطاع قضاؤها حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا في قتل الخطأ، في قتل الخطأ. قتل العمد من الممكن أن يطلب أهل المقتول عمدا مبلغ كبير أكبر من الدية المنصوص عليها في قتل الخطأ، وإلا يقول أنا أريد القصاص، وإلا يقول أنا أريد القصاص. هناك قتل خطأ كما في الآية، وقتل عمد كما سيأتي. وأدخل بعض الفقهاء أو عدد منهم قتل يسمى شبه عمد، شبه عمد، ولعلي أقرب المعنى شيئا ما. أنت أحيانا ممكن تركب سيارة وتمشي، ضبطت الزيت، ضبطت الماء، ضبطت البنزين، ضبطت الكاوتش، كل أمورك مضبطة، فمشيت، قدر الله عليك أن تقتل شخصا، قتل خطأ. لكن أحيانا أنت تخرج، قال لك قال يا أخي انتبه، الفرامل، الجوامع خربانة، اضبط الفرامل. قلت ما أنا ضابط لا فرامل ولا، فخرجت وأنت متعمد ألا تضبط الفرامل فقتلت شخصا. في هذه الحالة هل توقع عليك عقوبة أكثر أو لا توقع؟ أحيانا الآلة تحدد هل هو قتل عمد أو خطأ أو شبه عمد. مثلا شخص ضرب شخصا بعصا على رأس فمات، يصنفونها خطأ لأن الضارب بالعصا لا يريد قتلا، لكن أتى بسيف وضرب على الرأس، فهذا يعد عمدا. أو أخرج مسدسا وأطلق به الرصاص يسمى قتل عمد. فلذلك أحيانا تتفاوت الأمور في نظر بعض القضاء. وأذكر في بعض الدول التي كانت تقيم القصاص، يحكي لي قاضي من القضاء مسألة، يقول شخص قتل شخصا بالفأس فأودع السجن، دخل السجن إلى الشرطة أخذته وكتبت المحضر، قالوا له كيف ضربت؟ قال قتلت بالفأس. قالوا خلاص، كتبوا المحضر وانتظر في الحبس حتى تعرض على القضاء بعد مدة. ففي السجن المساجين فقهاء فيما يخصهم، فقهاء فيما يخصهم، وكل واحد داخل السجن الله يعافينا وإياكم، المساجين يلتفون حول إيه موضوعك، حرامي ولا قاتل ولا إيه موضوعك؟ فقال موضوعي قتلت شخصا بالفأس. قال له المساجين الفقهاء اسمع، أنت إذا قلت للقاضي أنا قتلته بالفأس حينئذ سيكون قتل عمد وسيقتص منك. طب قال كيف أصنع؟ قالوا له قل قتلته بيد الفأس ليس برأس الفأس، يعني بالخشب. قال كيف؟ طب أنا قلت له في الأول للشرطة أنا قتلته بالفأس. قال اسمع الكلام، قل لهم أنا قتلته بيد الفأس، وإذا عتبوك قلت يوسف قال، عفوا إخوة يوسف قالوا واسأل القرية التي كنا فيها، ويريدون واسأل أهل القرية والعير التي أقبلنا فيها، يعني واسأل أهل العير. فإذا قال لك أنت قلت بالفاس قل أي بالفاس بيد الفاس، يتحول القتل من عمد إلى شبه عمد تدفع الشبهة به أو إلى خطأ يدفع الدية. طبعا لا نقر الحيل، إنما فقط ذكرتها للتفريق بين الآلة في تعيين هل هو قتل عمد أو قتل خطأ. قال تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، ممكن يكون مؤمن لكن أبوه كافر وأهله كفار، إذا أعطيناهم الدية سيتقوون بها علينا. قال تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، ستسقط حينئذ الدية. يعني أنت قتلت مؤمن خطأ وهذا المؤمن من قبيلة كافرة، ستسقط الدية ويبقى تحرير الرقبة المؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير الرقبة المؤمنة، مراعاة لماذا؟ للعهود وللمواثيق. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. طيب، هنا مسألة: شخص عجز عن الدية وعجز عن الشهرين المتتابعين، هل يطعم 60 مسكينا قياسا على المجامع في رمضان أو يسقط عنه الشيء؟ فهنا قولان للعلماء. قال فريق: إذا لم يستطع الدية ولم يستطع الصيام ماذا نصنع؟ قال بعضهم: يطعم 60 مسكينا، وقال آخرون: لم يذكر إطعامها هنا فنمسك عن الإطعام. هل أنك دفعت الدية ولم تجد رقبة مؤمنة تعتقها؟ فهل ينسحب عليك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لأنك ما وجدت الرقبة؟ يعني الآن مثلا إذا صدمت شخصا بالسيارة وكنت ثريا دفعت الدية، يبقى عليك ماذا؟ تحرير الرقبة، لم تجدها. هل تصوم شهرين متتابعين أو هناك اتجاه آخر؟ القول الأول تصوم الشهرين المتتابعين، أنك دخلت في قول فمن لم يجد. هناك اتجاه لبعض العلماء أنك تقدر قيمة الرقبة وتتصدق بها لعدم وجود الرقاب، فقيمة الرقبة نصف عشر الدية. إذا كانت الدية 100,000 مثلا، نصف عشرها 5,000، دية 200,000 نصف العشر 10,000. هذا وهنا أمر لم يشر إليه في الآية، ألا وهو أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال تعالى محذرا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. انتقلنا من الخطأ إلى العمد. ما مصير الذي يقتل مؤمنا متعمدا لتهاون الناس بهذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انظر إلى العقوبات: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. توالت العقوبات، فليحذر كل امرئ على نفسه من أن يصيب مسلما بأذى، ليحذر كل امرئ على نفسه من أن يقتل مؤمنا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات متوالية، الواحدة منها إن كانت لكافية. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الآية الأخرى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. قال عبد الله بن عمر أيضا إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق. وفي الحديث لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن نصوص توالت في هذا الصدد. وقد أحسن الشاعر القائل ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فالحذر الحذر من قتل نفس مؤمنة بغير حق. سلمكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك قال الله من قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ضربتم يعني خرجتم مسافرين للغزو في سبيل الله فتبينوا تثبتوا من الأمور فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وحق السلام عليكم لا تقولون له لست مؤمنا أن تقولوها تقية وتذبحونه من أجل الغنيمة التي معه. فقد كان يحدث من بعض الأعراب أن يلتقي برجل خارج في الغزو فالرجل يقول السلام عليكم أو يقول أنا مؤمن قل لست مؤمنا قل لست مؤمنا من أجل أن يقتله وأن يسلب أمواله. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام إما أن يكون سلم عليكم أو قال أنا مؤمن وأمنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ابتعدوا عن هذا المشبوه والتمسوا عند الله الرزق الحلال الأوسع في الغنائم من باب آخر ففيه اتقاء ما فيه شبه إلى ما ليس فيه شبه. عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل كنتم أيضا كفار فمن الله عليكم فتبينوا. وعيد الأمر بالتثبت إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الباب أن أسامة بن زيد كان في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرسلها فرجل من أهل الشرك يقتل في المسلمين الحاصل أن أسامة لحقه ويكاد أن يهرب من أسامة فسقط الرجل على الأرض ورفع أسامة سيفه فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة. فرجع أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هلا شققت عن قلبه؟ كيف بك إذا جاء هذا الرجل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وشدد عليه الرسول حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. قال تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. تبين يا أخي من أمر الحامل للقتل حينئذ هو الحرص على متاع الدنيا، تبتغون عرض الحياة الدنيا، اتركوا هذا عند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في هذا الصدد عند كلمة تبينوا نشأت جماعة اسمها جماعة التبين، كانت أيام التكفير والهجرة سموا أنفسهم التوقف والتبين، يتبينوا من المسلمين، يأتي مثلا المسجد كي يصلي، كي المسجد يقف خلف الإمام ويترك الصلاة خلف الإمام، لماذا؟ متوقف في أمر، هل هو مسلم أو كافر؟ لا، اسمها موجودة جماعة، اسمها موجودة جماعة توقف التبين. فمرة من المرات جاءوا إلى المسجد ورأيت أحدهم ولم يصلي معي، لماذا لم تصلي؟ قال في النهاية يعني، قال أنا جمعت الصلوات. أسألك بالله هل جمعت الصلوات؟ قال أنا ما جمعت، وغير الكلام. طب لماذا إذن لم تصلي؟ قال أنا متوقف في أمرك. متوقف في أمري لماذا؟ قال أنا لا أدري، أنت تكفر بالطاغوت أو لا تكفر بالطاغوت؟ طيب في قرينة ظاهرة أنني مسلم، والأخرى التي تبني عليها أنت شاك فيها، فابني على الظاهر، أنا مسلم يا أخي وفي صلاتي، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلمت أم لم أسلم؟ قال برضو متوقف. طيب ماذا تريد مني حتى أكون مسلما؟ قال تكفر بالطاغوت. قلت أشهد الله ثم أشهدك أني كافر بالطاغوت، لكن ماذا تريد بعد ذلك؟ قل لا، لازم عمل. طيب ماذا أعمل؟ يعني ماذا أعمل لكي أكون عندك كافرا بالطاغوت؟ والذين الأسئلة كان الرسول يسألها الناس، أم أنه قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم؟ فأتاني بعض الآثار عن ابن عباس فسألت هل الأثر صحيح الإسناد؟ أنت متأكد ابن عباس قال ذلك الأثر صحيح؟ قال لا أدري. إذن لا تدري، لماذا تحتج بشيء لا تدري عن صحته من عدمها؟ فتراهم والعياذ بالله لا كثر الله من أمثالهم دائما هكذا، يتركون أهل الأوثان ويكفرون أهل الإسلام. قال تعالى بعد ذلك هنا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نزلت هذه الآية أولا بدون لفظة غير أولي الضرر، نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولم تنزل في الأول أولا كلمة أولي الضرر. فجاء عبد الله بن أم مكتوم يشكو ضراوته إلى رسول الله ويشكو عماه، أنا رجل أعمى، فيا رسول الله، قال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وأنا رجل يحول بيني وبين الجهاد العمى. فنزلت بعد ذلك كلمة غير أولي الضرر، فكانت الآية أحيانا تنزل بدون كلمة وبعد ذلك تنزل هذه الكلمة، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولم تنزل كلمة الفجر، فكان أحدهم يأكل ويشرب حتى يرى الخيط هذا من الخيط من ذاك الخيط، بعد ذلك نزلت من الفجر. فهنا نزلت بعد مجيء ابن أم مكتوم كلمة أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين القاعدون عن الجهاد غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهناك جهاد بالمال وجهاد بالنفس وجهاد بالكلمة. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا وعد الله الحسنى. هؤلاء القاعدون والمؤمنون وعدهم الله الجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الحسنى هنا الجنة. درجات منه ومغفرة ورحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. قال تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الآية، ما جو الآية وما مناسبتها حتى تفهم؟ خرج مسلمون يوم بدر مع الكفار. مسلمون كانوا في مكة مستضعفين، لم يستطيعوا الهجرة، فلما أراد أهل الكفر أن يهاجروا أن يخرجوا للقاء النبي يوم بدر أجبروهم على الخروج معهم فخرجوا معهم. بعضهم خرج على استحياء، بعضهم خرج مكرها، بعضهم خرج يوازن أموره وكان مسلما. فلما التقى الجيشان، جيش المسلمين مع جيش الكفار، كان المسلم الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بسهمه فيصيب أخاه المسلم الذي في صفوف المشركين، فقالوا: يا رسول الله قتلنا إخواننا، قتلنا إخواننا. فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة، الذين قتلوا في هذه الحروب من أهل الإسلام وكانوا في صف أهل الشرك، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم. قالوا فيما كنتم، قالوا فيما كنتم، ما شأنكم؟ لماذا خرجتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. فهم قصروا في الهجرة والانتقال، فقيل لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إذ كانت الهجرة بإمكانكم؟ فأولئك مأواهم جهنم، عياذا بالله، مع أنهم مسلمون لكن خرجوا القتال في صف الكفار، وساءت مصيرا إلا المستضعفين. ففي ناس حقا مغلوبين على أمرهم حقا، ليس دعوة، ليس دعوة كاذبة، إنما حقا كانوا مستضعفين. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ما له حيلة للهرب، ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. كان ابن عباس صغيرا، 7 سنوات، 8 سنوات، بل أقل من ذلك يوم بدر، لأن في حجة الوداع كان ابن عباس قد نهز الاحتلام، يعني كان 12 سنة 13، وغزوة بدر قبل ذلك بنحو من 8 سنين. فكان ابن عباس آنذاك 4 سنوات 5 سنوات. قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة. قال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهناك عذر بالاستضعاف، عذر لماذا؟ الاستضعاف، وعذر بالجهل، وعذر بالإكراه. يعني أحيانا يكون في عذر لأن أنا ضعيف لا أستطيع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيكون عذري بماذا؟ بالضعف أو بالاستضعاف. عذر بالجهل، عذر بالإكراه، فهذه بعض صور الأعذار. عذر بالعجز عن العمل. هذا وبالله التوفيق، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.